بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فنكمل بعون الله تعالى شرح المنظومة البيقونية، وكنا وقفنا فيما أحسب عند البيت 18. قال الناظم رحمه الله: والمعضل الساقط منه اثنان. هذا الشطر الأول من البيت 18. قال: والمعضل الساقط منه اثنان. عرف الناظم في صدر هذا البيت الحديث المعضل، فقال: وما سقط من إسناده اثنان. هذا واكتفى بذلك حول مبحث المعضل. وقلنا أن قبل ذلك مرارا أن هذه مجرد مقدمة في المصطلح أو تذكرة في المصطلح. وفي هذا الشطر من البيت أو في هذا الصدر من البيت مباحث: الأول تعريف الحديث المعضل. المعضل لغة من قولك أعضل الأمر إذا اشتد واستغلق. أعضل الأمر إذا اشتد واستغلق، هذا من ناحية اللغة. أما في الاصطلاح فعرفوه، عرف علماء المصطلح فقال: هو ما سقط من أسناده راويان، ما سقط من أسناده راويان فأكثر على التوالي. ما سقط من أسناده راويان فأكثر على التوالي. وقولهم ما سقط من أسناده راويان يشمل ما إذا كان الساقطان في أول السند أو في أثنائه أو في آخره. يعني هذا السقط ما دام اثنان، سواء كان في أول، قد يكون في أول الإسناد، وقد يكون في وسط أثناء الإسناد، وقد يكون في آخر الإسناد. فإن كان الساقطان في أول الإسناد سمي معضلا وسمي أيضا معلقة. أحسنت، وسمي معلق أيضا. نقول هو معلق ومعضل، فبينهما عموم وخصوص. فبينهما عموم وخصوص. وهذه الصورة هي معلقة وفي نفس الوقت حديث معضل. أما إذا كان الساقط واحد فقط في أول الإسناد فمعلق وليس بمعضل. وإذا كان الساقط سقط من الإسناد، الساقط من الإسناد اثنين فصاعدا على التوالي ليس من المصنف، فمعضل وليس بمعلق. نقول إذا كان السقط من أول الإسناد فهو معضل ومعلق، معضل وإيه؟ ومعلق إن كان اثنان. وإن كان السقط من أول الإسناد راو فقط فهو إيه؟ معلق وليس بمعضل. وإن كان الساقط اثنان من بعد المصنف فهذا معضل وليس بمعلق. على التوالي نقول ما سقط من إسناده راويان فأكثر على التوالي. لا بد من قولهم على التوالي، لأن على التوالي أخرج من ذلك المنقطع وبعض صور المعلق. يعني لو أن السقط في وسط الإسناد أو أثناء الإسناد راو واحد هذا يسمى منقطع ولا يسمى معضل. وإن كان الساقط واحد من أول الإسناد فهو معلق وليس بمعضل. فهمنا عليه يا أخوانا؟ نذكر مثال. قال أبو محمد الدارمي، وهو الإمام الدارمي المعروف عبد الله بن محمد الدارمي، وهو غير الدارمي صاحب الرد على الجهمية، فالآخر عثمان بن سعيد الدارمي صاحب كتاب الرد على الجهمية وصاحب كتاب الرد على بشر، فهذا عثمان بن سعيد الآخر. أما هذا فالدارمي صاحب المسند المطبوع باسم السنن، سنن الدارمي. قال رحمه الله: أخبرنا إبراهيم بن موسى. الدارمي يقول: أخبرنا إبراهيم بن موسى، حدثنا ابن المبارك عن سعيد بن أبي عن سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. هذا الحديث إسناد هذا الحديث من الدارمي إلى ابن أبي جعفر ليس عليه غبار. من من إلى من؟ من الدارمي إلى عبيد الله بن أبي جعفر. إسناد صحيح، ولكن ننظر في عبيد الله بن أبي جعفر، فهو من طبقة أتباع التابعين، من طبقة أتباع، يعني ليس من التابعين، إنما هو من أتباع التابعين. ومن كان كذلك فأدنى ما يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إسناد، فهذا يسمى إيه؟ معضل. ومرسل أيضا، ولكن هو إلى الإعضال أقرب، لأن إيه؟ هذا من أتباع الإيه؟ ويدخل أيضا عند من يقول، عند من يعرف المرسل فيقول المرسل ما قال فيه التابعي الصغير قال صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن نلخص مبحث المعضل، فنقول: عرف المعضل لغة، سؤال: عرف المعضل لغة واصطلاحا، سؤال الأخوات اكتبوه أيضا: عرف المعضل لغة واصطلاحا مع ذكر مثال على ذلك. فنقول: المعضل أعضل الأمر إذا اشتد واستغلق، أعضل الأمر إذا اشتد واستغلق. واصطلاحا: ما سقط من إسناده راويان فأكثر على التوالي. والمثال حديث الدارمي: أجرأكم على الايه؟ على الفتية. هذا ايه؟ مبحث المعضل باختصار. ثم قال البيت الثامن عشر، قال في المقطع في الشطر الأول: والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلس النوعان. سيتحدث الآن عن حديث الايه؟ المدلس، أو عن التدليس. يقول: وما أتى مدلس النوعان، وكأنه يقول أن التدليس على نوعين: الأول الإسقاط، الأول الإسقاط للشيخ، وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما لا ينعرف، بما به لا ينعرف. يعرف هنا، يتكلم هنا عن التدليس، فيقول: ينقسم التدليس إلى نوعين. الناظم هنا يقول أن التدليس على نوعين: الأول إسقاط الشيخ، هو تحدث ذكر نوعين فقط من أنواع التدليس. وقبل أن نذكر هذه الأنواع لابد أن نعرف التدليس أولا. التدليس لغة كتمان عيب السلعة، كتمان عيب الإيه؟ السلعة، كتمان عيب السلعة على المشتري. وأصل التدليس مشتق من الدلس، وهو الظلم أو الاختلاط. فكأن المدلس لتغطيته أمر الحديث أظلم حاله على السامع. هذا من ناحية اللغة. أما من ناحية الاصطلاح، تعريف الحديث المدلس بالاصطلاح، فيختلف على حسب نوع هذا القسم. فالتدليس أنواع، التدليس أنواع، منها تدليس الإسناد، تدليس الشيوخ، تدليس التسوية، تدليس القطع، تدليس السكوت، تدليس العطف، تدليس الصيغة، تدليس البلدان. كم عندنا الآن؟ 8. أحد يقرأها؟ تدليس التسوية، تدليس السكوت، تدليس الصيغة، تدليس الشيوخ، تدليس القطع، تدليس العطف، وتدليس البلدان. أما تدليس الإسناد وهو الأول معنا، فهو أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة مهمة للاتصال. أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة توهم الاتصال. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنا لي شيخ مثلا في الإسناد اسمه زيد، اسمه إيه؟ زيد. سمعت منه حديث إنما الأعمال بالنيات، وسمعت منه، سمعت منه مباشرة حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، معايا؟ في الجملة لو قيل فريد سمع من زيد، هذه العبارة صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة، أنا سمعت منه، ولكن جاء يوم الشيخ فحدث زملائي بحديث، حدث الطلاب بحديث مثل قال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا بإسناد النبي صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار، وأنا غير موجود، وأنا غير إيه؟ موجود في المجلس. جيت تاني يوم بماذا حدثكم الشيخ؟ بكذا. أنا سمعت هذا الحديث من الشيخ؟ إذا أردت أن أروي عن الشيخ أروي عن واحد منكم. اسمك إيه؟ إسلام. أقول حدثني إسلام عن زيد، بين وبين زيد إيه؟ إسلام واسطة. المدلس يأتي فيسقط هذه الإيه؟ الواسطة، ويروي عنها عن هذا الشيخ الذي سمع منه بصيغة تحتمل السماع عن زيد. فلو قيل له أنت عندما تسمع عن زيد فريد سمع من إسلام، يبقى الإسناد إيه؟ متصل. ولو جئت لتحقق مع فريد تقول له أنت سمعت من زيد؟ يقول لا لم أسمع منه هذا الحديث. طب لماذا تروي عنه؟ يقول لك أنا ما قلت حدثني، إنما قلت عن إيه؟ عن صيغة تحتمل السماع، وتنفي عني وصمة الكذب. وهذا ما يسمى بتدليس الإسناد، أن يروي الراوي عمن سمعه، عمن إيه؟ سمعه، ما لم يسمع منه حديث معين، لم يسمعه منه بصيغة تحتمل الاتصال أو السماع. واضح الصورة؟ وضحت؟ تدليس الإسناد أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل نعم هو سمع منه، ولكن هذا الذي رواه الآن عنه لم يسمعه إيه؟ منه، وإنما ذكره بصيغة تحتمل السماع، قال عن كل هذه تحتمل إيه؟ السماع. قد يقول قائل ما هي الصيغ الموهمة للسماع تحتمل السماع وفي نفس الوقت قد لا تحتمل ولا تحتمل؟ من ذلك عن، وذكر، وحدث، وأخبر، وقال، كل هذه تحتمل إيه؟ السماع. يعني قد أقولها وإيه؟ يعني عندما أقول لكم قال الشيخ مصطفى العدوي يحتمل أنني سمعت منه هذا القول، ويحتمل أن حدثني بها أحد، ويحتمل أني قرأته في كتاب إيه؟ له، تاخد بالك؟ حكم الاحتجاج بالرواية التي فيها تدليس الإسناد. طبعا من أين نعرف أن هذا الراوي مدلس؟ من كتب الرجال، يقولون فلان محمد بن إسحاق مدلس، يقول بقية بن الوليد يدلس تدليس التسوية في كتب الرجال. فإذا عرفنا أن فلان مدلس، حكم حديث هذا الراوي هل هو من قسم الضعيف أو من قسم المقبول؟ حكم الاحتجاج بالرواية التي فيها تدليس. حاصل هذه المسألة أن المدلس تقبل منه العنعنة في هذه الحالات، يعني المدلس راو وصف بالتدليس، إذا قال حدثنا أخبرنا لا يسمى تدليس، إنما وجدنا في الإسناد راو معروف أنه مدلس في كتب الرجال، فروى عن شيخه بصيغة تحتمل السماع كعن، ماذا نصنع في هذه الحالة؟ حاصل أن المدلس تقبل عن عاتو في هذه الحالة. الأولى، إذا صرح المدلس بالسماع عن الشيخ في إسناء من طريق أخرى محفوظة، يعني مثلا حديث رواه مدلس في سنن الترمذي، معايا؟ رواه مدلس من طريق معين في سنن الترمذي بصيغة عن، بماذا نحكم على الإسناد؟ نقول أنه ضعيف لأن فلان دلس. نقبلها متى؟ إذا جاء هذا الإسناد من طريق آخر صرح فيه المدلس، إذا جاء هذا الراوي في طريق آخر صرح فيه المدلس فقال حدثنا، يعني لا يقبل منه إلا إذا قال إيه؟ حدثنا. إذا كان هذا الراوي مقل من التدليس، يعني راوي مقل من التدليس جدا، وروى بالعنعنة، وصف بالتدليس ولكن تدليسه قليل جدا، وروى مرة بالعنعنة، العلماء يقبلون هذا منه. نحن نتحدث الآن عن المدلس الثقة، هو ثقة ولكنه يدلس، إنما لو كان ضعيف رد الحديث بدون أن نعرف قال أخبرنا أو حدثنا. سيأتي أسباب الحملة على التدليس، ستأتي أسباب كثيرة لماذا يدلس الراوي. سيأتي معنى الأسباب الحاملة على التدليس، الأسباب الحاملة على الإيه؟ على التدليس. يبقى الراوي المدلس يقبل حديثه إذا جاء في طريق صرح فيه بالإيه؟ بالتحديث أو بالسماع. إذا كأمر الراوي المقل جدا من التدليس تقبل روايته إذا عنعن. تقبل رواية عند الجمهور، رواية المدلس، إذا كانت في الصحيحين، إذا كانت في إيه؟ في الصحيحين. النوع الثاني من التدليس تدليس الشيوخ. نحن تحدثنا عن أي قسم الأول الآن؟ أحد يعرفه قبل أن ننتقل؟ فضل. أن يروي الراوي عمن سمعه، عمن سمعه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع والاتصال. ما هي الصيغة التي تحتمل الاتصال وعدمه؟ تفضل. عن أو ذكر أو أخبر أو قال. تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ هو أن يصف الراوي شيخه بما لم يشتهر به من اسم أو كنية أو لقب أو نسبة، إيهاما للتكسير غالبا، وقد يفعل ذلك لضعف شيخه فيدلسه توعيرا، وحتى لا نقف على حال هذا الراوي. معنى تدليس الشيوخ أن يروي الراوي عن شيخ معين فيسميه باسم غير مشهور به. ما اسمك؟ محمد إيه؟ لك كنية؟ ها؟ لك أولاد؟ من هنا له أولاد؟ أبو يوسف. وما اسمك؟ ما اسمك؟ رزق. معروف أنت عند الناس رزق ابن من؟ رزق ابن يوسف. أنت اسمك رزق ابن يوسف. فلو أن رجلا قال أبو يوسف المصري، ألست بأبي يوسف؟ ألست مصريا؟ فهو هكذا تدليس الشيوخ، أن يسمي الراوي شيخه بكنية، باسم أو بكنية غير مشتهر بها، غير مشتهر إيه بها. كانوا كنيكة أبو عبد الله الأسري، أو على الموضة أبو عبد الله السلفي. فأنت أنت من أهل الأصل، تتبع أصل النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو عبد الله لك كنية، ولكن غير مشتهر بهذه الكنية. فهذا تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ، أن يكن الراوي أو يسمى الراوي شيخه باسم أو كنية غير مشهور بها. لماذا يفعل ذلك؟ للتكسير. حتى عندما تسمع تجلس في مجلس عمال يحدث على عن أبي يوسف المصري وأبو عبد الله السكندري وأبو محمد الدمشقي، وكلهم ربما يكونوا العشر، ربما يكونوا ثلاثة أو اثنين، أو لتغطية أمر شيخه، إما يكون ضعيف، إما يكون ضعيف، وإما أن يكون لظروف سياسية. كانوا أحيانا يدلسون تدليس الشيوخ لظروف سياسية. يعني فاكر أيام مثلا سنة 91، أيام ضرب الأبراج في أمريكا، لو أن مشى الشيخ أسامة رحمة الله عليه محدث وفي عصر الرواية، وأراد أن أحد يحدث عنه في هذه الأيام، يقول حدثني أسامة بن لادن، ده المخابرات الأمريكية تجيبك من فتعمية. فمثلا يقول حدثني أبو محمد الحجازي، هو حجازي ولا ما هو حجازي، وهو اسمه أبو محمد تعمية. فكانوا يدلسون تدليس الشيوخ إما للتكسير، وإما لتعمية التعمية لأنه راو ضعيف، وإما لظروف معينة. مثال ذلك ما روي عن أبي بكر ابن مجاهد المقرئ أنه روى عن أبي بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني. عبد الله بن أبي داود السجستاني صاحب أبو داود صاحب السنن سليمان بن الأشعث، له ابن اسمه عبد الله. عبد الله تعرفون السنن أبي داود، صاحب المصنف اسمه أبو داود السجستاني سليمان بن ابن الأشعث، له ابن محدث، له ابن محدث، وله كتاب البعث والنشور مطبوع، وله كتاب المصاحف أيضا مطبوع، الابن عبد الله. فيروي عنه من؟ أبو بكر بن مجاهد. يقول حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله. أليس هو عبدا لله؟ هو عبد الله، وهو أبو عبد الله، مع أنه المشهور اسمه عبد الله ابن سليمان ابن الأشعث، هو سماه بأبي عبد الله، أو سماه بعبد الله ابن أبي عبد الإيه ابن عبد الله. حكم تدليس الشيوخ، أحد يعرف الأول تدليس الشيوخ قبل أن ندخل على حكمه؟ تفضل. هو أن يسمي شيخه باسم أو كنية غير مشهور غير مشهور على السامع، للتعمية على السامع، حتى لا يتفطن إلى هذا الراوي، أو للتكسير. حسنت. حكم هذا النوع يختلف باختلاف قصد فاعله، فأمره أخف طبعا من تدليس الإسناد، ويختلف الحال في كراهة ذلك بحسب الغرض. فأحيانا كان يفعل بغرض الاختبار، بغرض الاختبار، أحيانا كانوا يفعلوه بغرض الاختبار. عندما جاء الإمام الذهبي شمس الدين الذهبي إلى مصر ليسمع من ابن دقيق العيد، ما دي من مسالب تدليس الشيوخ، أن ربما يختلط فلان بفلان، ما هو منعوه لذلك. الحالة دي إذا عرف أنه تدليس يرد الحديث. هذه مسألة نظرية، قد يعني قل لو حدثت، لتنظير عقلي، ولكن قل لو ايه لو حدث، لانه اصلا يريد ان ينفع عن نفسه الكذب. لو فعل ذلك بدل ان نقول انه مدلس نقول عنه انه ايه كاذب، لانه لم يسمع من هذا الثقه. عندما دخل الذهبي الى مصر ليسمع لياخذ عن ابن دقيق العيد، اراد ابن دقيق العيد ان يختبر الذهبي، فقال له: من ابو محمد الهلالي؟ قال: سفيان بن عيينه. كنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي، كنية بعيدة. فطبعا هذا بغرض الايه الاختبار، فتختلف يختلف حكم تدليس الشيوخ على حسب قصد الايه قصد المدلس. فإن كان الغرض من ذلك تعمية أمر الضعيف، راوي ضعيف يريد أن يخفيه عن الناس، فهذا حرام وغش المسلمين. فإن كان غرض التكسير فهذا يدخل تحت المتشبع بما لم يعطى، ولكن ليس بإيه ليس لا نستطيع أن نقول حرام. فإن كان بغرض الاختبار ليس بحرام ولا مكروه. تدليس التسوية، تدليس التسوية، مثال تدليس التسوية: هناك راون ثقة، راون ايه ثقة، هذا الثقة سمع حديث من راون ضعيف، عندنا راوي رقم ايه رقم واحد هنرقم، سمع حديث معين من راون ايه ضعيف رقم اثنين. هذا الضعيف رقم اثنين سمع من في الإسناد من راون ثقة، إذن الآن ثقة ضعيف ثقة. الثقة الأول، الثقة رقم واحد، له سماع من الثقة رقم ثلاثة، فاهمين؟ هناك ثلاث من الرواة: سين وصاد وجيم، سين وصاد وجيم. صاد ضعيف، صاد ايه ضعيف، سين بيروي عن صاد عن ايه عن جيم، ولكن في الحقيقة سين له سماع من جيم، فيسقط هذا الضعيف ويروي عن من عن جيم الثقة. هو في الحقيقة سمع منه قبل ذلك، ولكن لم يسمع منه هذا الايه الحديث، فسوى الإسناد، فسوى الايه الاسناد. فنقول صورة ذلك ان يجيء المدلس، الراوي المدلس، الى حديث سمعه من شيخه، سمعه من شيخه، وقد سمعه ذلك الشيخ الثقة من شيخ ضعيف، وذلك الشيخ الضعيف يرويه عن ثقة، فيعمد المدلس الذي سمع من الثقة الأول فيسقط منه شيخه الضعيف ويجعله من رواية شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل كالعنعنة، كالإيه كالعنعنة. أنا أريد أمثل لكم هذا الإيه هذا الإسناد حتى تفهموا، حتى تفهموا لو سمحت كده. قصدك وانت تصف نفسك بالتدليس. ثقة. ضعيف. ثقة. الاسنان مستقيم. واضح؟ ثقة. ضعيف. ثقة. عبده. حسان. عبده سمع من الضعيف عن حسان. وهو لو سمع منين؟ من حسان. يعني سمع من هذا. هو الآن يروي عن هذا عن هذا. ولكن في حديث أم معروف أنه من تلامذة هذا. ولكن لم يسمع منه هذا الايه؟ الحديث. نتكلم تاني. فيأتي الراوي المدلس. انت اللي بقى عملت نفس المدلس. فيأتي الراوي المدلس. هو عارف ان عبده سمع من مين؟ من حسان. فيقول حدثني عبده. صادق ولا مش صادق؟ ويسقط هذا الضعيف عن حسان. اسناد كل الايه؟ اسناد تمام. ثقة ثقة ثقة. ونشوف كتب الرجال في ترجمة عبده هل سمع من حسان ولا ما سمع؟ في الجملة سمع. فهذا يسمى تدليس الايه؟ تدليس التسوية. تفضل. الأخوات الصوت. عفوا سنقول مرة ثانية. الأخوات اكتبي كده في الكشكول اللي معاك أو في ورقة مثال تقريبي. مثال اكتبي مثل يعني سين. هنسمي سين في الإسناد. سين حدثنا صاد. سين حدثنا صاد عن جيم سنة أو حدثنا ه. يبقى صار عندنا سين وصاد وجيم وه. إسناد فيه سين عن صاد عن جيم عن ه. واضح؟ سين هذا اكتبي فوقه الثقة. وصاد اكتبي فوقه ثقة. وجيم اكتبي فوقه ضعيف. وه اكتبي فوقه الثقة. فهذا الإسناد كما درسنا قبل ذلك إسناد ضعيف لأن جيم ضعيف. الراوي سين هذا يدلس تدليس التسوية. يعني يدلس تدليس التسوية يعني هيروي لنا الحديث هكذا. سين حدثنا صاد ويسقط جيم من الإسناد. يلغيه يحذفه من الإسناد لأنه ضعيف. حدثنا هه. ده اسمه تدليس التسوية. ولكن بشرط أن يكون صاد من تلامذة هه أو ممن سمعوا من هه. أظن ورحت عندكم أنتم مش كده؟ ورحت إخوانا ولا في إشكال؟ فنقول صورة ذلك أن يجيء المدلس إلى حديث سمعه من شيخه. جاء المدلس سمع حديث من شيخه وقد سمعه ذلك الشيخ الثقة. شيخ المدلس ايه؟ ثقة. من شيخ ضعيف. وذلك الشيخ الضعيف يرويه عن ثقة. فيعمد المدلس الذي سمع الحديث من الثقة الأول فيسقط منه شيخه. يسقط شيخه من شيخه هو ولا شيخ الثقة؟ شيخ الثقة اللي هو ايه؟ اللي هو ضعيف. ويجعله من رواية شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل كعنعنة ونحوها، فيصير الإسناد كله ثقات ويصرح بالاتصال بينه وبين شيخه، وهذا شر أنواع التدليس وهو محرم. لا، تدليس الإسناد غير له حالة خاصة، تدليس الشيوع التسوية، تدليس التسوية له حالة خاصة. نذكر مثال، انتهى الوقت الآن يا شيخ مختار الله. نذكر مثال وهو ما رواه، مثال عندكم في المذكرة، ما رواه ابن أبي حاتم في العلل، قال سمعت أبي، وذكر الحديث الذي رواه إسحاق بن راهوية، إسحاق بن راهوية عن بقية، بقية بن الوليد يعني، حدثني أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث لا تحمدوا إسلام المرء. قال أبي اللي هو أبو حاتم الرازي هذا الحديث له علة قل من يفهمها، قل من من يفهمها. ما هي العلة؟ قال روى هذا الحديث عبيد الله ابن عمر، عبيد الله ابن ابن عمر عن إسحاق ابن أبي فروة، وإسحاق ابن أبي فروة ضعيف جدا بل متروك الحديث، إسحاق ابن أبي فروة ضعيف جدا، عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد ما عيب هذا الإسناد؟ علة هذا الإسناد إسحاق ابن أبي فروة ضعيف جدا، وعبيد الله بن عمر اللي هو بيروى عن مين؟ عبيد الله بن عمر بيروى عن مين عندكم؟ كنيته أبو وهب، وهو أسدي من قبيلة أسد. فكأن بقية بن الوليد، انظر لبقية بن الوليد ماذا صنع، كن عبيد الله بن عمر ونسبه إلى بني أسد لكي لا يفطن له، حتى إذا قال إذا ترك إسحاق ابن أبي فروة من الوسط لا يهتدى له، فقال حدثني أبو وهب اللي هو مين؟ أبو وهب الأسد اللي هو مين؟ وأسقط ابن أبي فروة، فقال حدثني أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من الذي هنا دلس تدليس التسوية؟ بقية ابن الوليد دلس تدليس التسوية. حكم تدليس التسوية، قال حافظ العلائي هو مذموم جدا من وجوه كثيرة، بل هو محرم عند كما يقول كثير من أهل العلم، منها أنه غش وتغطية لحال الحديث الضعيف وتلبيس على من أراد الاحتجاج، ومنها أن يروى عن شيخه ما لم يسمعه منه، ومنها أن يروى عن شيخه ما لم يتحمله. يعني هذا الشيخ أنت عندما أسقطت هذا الضعيف، رويت عن الثقة وأسقطت هذا الضعيف، هل الذي أسقط الضعيف هذا الشيخ الثقة أم أنت أيها المدلس؟ المدلس. يبقى إذن فيه غش في تحميل للشيخ ما لم يتحمله. كذلك منها أنه يعترف على شيخه بتدليس والشيخ لم يدلس أصلا، الشيخ لم يسقط أحد، هو الذي أسقط. ولا ريب في تضعيف من أكثر من هذا النوع، يعني الذي يكثر من هذا النوع حديثه ساقط. قال العراقي وهو قاضح في من تعمد فعله، وقال ابن حجر لا شك أنه جرح، لا شك أنه جرح. ولا يقبل حديث مدلس تدليس التسوية إلا إذا صرح في طول السند، ولذلك العلماء يقولون مدلس تدليس التسوية، يعني لو أن راون، انتبه معي، لو أن راون زيد مثلا مدلس تدليس الإسناد ويروي زيد يروي عن محمد، إذا قال حدثنا يقبل حديثه ولا لا؟ تدليس التسوية، أقصد تدليس الإسناد، تدليس الإسناد يقبل حتى ولو كان في الطبقة التي بعد ذلك عنعنة، تدليس الإسناد. أما تدليس التسوية لا يقبل منه إلا إذا صرح من عنده إلى نهاية السند، حدثنا حدثنا حدثنا، لأنه يخشى منه أن يسقط منين؟ من الطبقة التي بعده، من شيخ شيخه. ورحت إخوان، ونقف عند تدليس القطع، نذكر نلخص ما ذكرناه. ذكرنا تدليس الإسناد، تدليس الشيوخ، تدليس التسوية. أما تدليس الإسناد، انتبه معي، هو أن يروي الراوي عمن سمعه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل بصيغة تحتمل إيه؟ الاتصال. وذكرنا مثال لذلك. تدليس الشيوخ هو أن يسمي الراوي شيخه أو يكنيه بما لا يعرف به، بما لا يعرف إيه به. تدليس إيه آخر نوع؟ تدليس التسوية، أن يسقط المدلس راو ضعيف بين ثقتين سمع أحدهم الإيه الآخر. وبهذا القدر كفاية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.